السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واشتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. اللهم صل على من علمنا القرآن. اللهم صل على من علمنا الصيام والقيام والذكر والشكر. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم صلاة ترضى بها عنا. اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تنفك بها العقد وتنفرج بها الكرب. اللهم صل على الحبيب محمد صلاة توسع بها الأرزاق. اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تشفى بها الأمراض وتعافى بها الأبدان. اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تنشرح بها الصدور وتزكى بها النفوس وتسدد بها الخطى. اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تبارك لنا فيها في أعمارنا. اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تسكننا بها في جواره في الفردوس الأعلى، عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، عجب ربنا عز وجل من رجلين، عجب الله سبحانه وتعالى من رجلين. حديث حسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد بن حنبل بيثبت صفة العجب لله. العجب لله، العجب المعنى اللي أثبته السلف لله سبحانه وتعالى في معنى صفة العجب، ان الانسان ان في ان العجب خروج الشيء عن نظائره، ان يعني الانسان بيعجب لما يشوف حاجه ما شافهاش قبل كده او مستغربها، يا اما لما بيرى شيء ملوش مثيل. فهنا الله سبحانه وتعالى يرى عبدين ملهمش مثيل، ملهمش زي، من قمه التميز الكوني، لدرجه ان ربنا سبحانه وتعالى بيشهد الملأ الاعلى على هذين العبدين. عجب ربنا عز وجل من رجلين، يبقى في نموذجين لرجولة في الدين، لرجالة في الدين الله سبحانه وتعالى يعجب منهم. صفة العجب يعني مثبتة لله سبحانه وتعالى مع أهل الباطل. قال الله عز وجل: فما أصبرهم على النار. ما أصبرهم، ما هنا ما إليه، ما التعجبية، من اللي بيقول ما التعجبية؟ ما شاء الله، ماشي يا غالي، فتح الله عليك. ما التعجبية، فما أصبرهم على النار. الله يعجب من صبر أهل الباطل وصبر أهل الفجور على معاصي لن تؤدي بهم إلا إلى النار. يعني ده لو كان صابر عشان في واحد بيصبر في معصية، أو بيصبر عشان ينال معصية، أو بيصبر عشان يكلم واحدة، أو بيصبر عشان ينال مال حرام، أو بيصبر عشان طلعة معينة فيها معصية أو كبيرة من الكبائر، بيصبر صبر عجيب، أو بيصبر عشان ينال رضا مخلوق، ينال رضا مدير ولا رضا رئيس ولا رضا وزير ولا رضا، بيصبر صبر عجيب عشان ينال اللي هو عايزه في الدنيا. فالله يعجب. فما أصبرهم على إيه بقى؟ على حاجات هتودهم الفردوس الأعلى، على حاجات بقى تطهر قلوبهم، على حاجات هتخليهم أهل الله وخصته. صبر على حفظ القرآن وفهم القرآن عشان يبقى من أهل الله وخصته. فما أصبرهم على النار، على أمور لن تؤدي بهم إلا إلى جهنم والعياذ بالله. بل عجبت ويسخرون في قراءة عشرية. يعني قراءة عشرية ويعني قراءة غير عشرية؟ أيوة، قراءات العشرية، قراءات العشر المتواترة، القراءات العشر المتواترة اللي هي حكمها إنها إيه؟ قرآن. حكمها إنها قرآن، زي قول الله سبحانه وتعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. في قراءة عشرية، قراءة سبعية كمان: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تلووا، تلف وتدور، تلف وتدور، انت عايز تهرب من الحق، عايز تهرب من كلمة الحق، عايز تهرب من مسؤوليتك، ما انتش عايز تبقى راجل في الدين، فبتلف وتدور. وإن تلووا أو تعرضوا، تعمل نفسك ما انتش من هنا بقى، تعرضوا. وإن تلووا، تلف وتدور واللف والدوران، وناس كتير قوي ما بتعرفش توصل ليه عايزاه، متهيألنا مش هتوصل غير باللف والدوران. مفيش وضوح، مفيش صراحة، مفيش مواجهة، مفيش كلمة حق، مفيش، هو عايز يهرب من الموقف. القراءة التانية: وإن تلووا. تلو يعني ايه؟ تلو اي تلي الامر، اي تقوم بالامر، أي تتولى الأمر أو تعرضه عكس تلو، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالقراءات من أعظم العلوم القرآنية ومن أعظم نعم الله علينا، لأن القراءات بتوسع دائرة المعاني بتاعة الآيات بنفس القراءة بنفس الحروف بنفس الحروف بتوسع دائرة المعاني، وهي حكمها القراءات العشرية أنها قرآن. إنما مخارج القرآن لازم طبعا الحاجات دي تدرس، ولازم تقرأ، ولازم تتعلمه، ولازم تفهموا الدين، ولازم تفضلش قاعد كده في المسجد كده وواحد بيدي درس يقول لك قراءات عشرية وقراءات غير عشرية وقراءات سبعية وسبحها ابن مجاهد وعشرة العشرة، وانت حتى هو يعني هما بيقولوا ايه والقراءات العشرية؟ يعني القراءة دي قرآن؟ طب وايه قيمة القراءات؟ وايه الاعجاز اللي في القراءات؟ مش ده قرآن؟ ايه الاعجاز اللي في القراءات؟ وايه نماذج القراءات؟ واحنا كنا سمعنا عن الاحرف السبعة، الاحرف السبعة هي القراءات العشرة ولا مش القراءات العشرة؟ ولا اقراءات الاحرف السبعة فيها 30 قول ليس منها انها القراءات العشرة، فيها 30 قول ليس منها انها القراءات العشرة. فإنك أنت تبقى فاهم وإيه الأحرف السبعة ودي كانت رخصة في الأول، وإيه إنك تفهم دينك تتعلم دينك. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، في ناس كده هو مش عارف حاجة، هو مش عارف حاجة، هو مفهوماته عن الدين كلها أماني، مفهوماته عن الدين كلها حاجات كده يعني إيه أماني، هو مش فاهم إيه الدين، مش عارف حقائق الدين. لازم تتعلموا يا جماعة، اللي عايز يبقى له مستقبل في دين ربنا لازم يتعلم، لازم تبقوا ناس واقعيين وعمليين. هو اللي ما بيتعلمش في الدنيا، اللي ما بياخدش شهادة احترافية تخصصية في تخصص معين ملوش قيمة أصلا. تروح في أي شركة محترمة أقولك إيه السي في بتاعك؟ يعني إيه السي في بتاعك؟ إيه الدليل إنك فاهم في الكورس اللي أنت عايز تقعد عليه ده؟ أنت جايب منين اللي أنت فيه ده؟ كذلك في الدين، اللي ما بيطلبش علم في الدين ملوش مستقبل، اللي ما بيحفظش قرآن في الدين ملوش مستقبل. يعني ايه ملوش مستقبل؟ يعني عايز تشتغل في الدعوة الى الله، اقصد ملوش مستقبل في الدعوة، يعني انه داعي الى الله، سواء داعي فردي داعي في اي مكان في مكانه، هتتكلم منين وانت ما قرأتش في دين الله؟ لازم تتعلموا يا اخوانا، ولازم تتبنوا، ولازم تعرفوا ان من غير تربية الى اين ستصل. انت في الدنيا لقيت ام تربيك، ولقيت اب يربيك، ولقيت مدارس تعلمك، ولقيت انت في الدنيا ولقيت مساجد ولقيت دروس ولقيت خطب ولقيت شرايط ولقيت مقاطع ولقيت ورش ولقيت انت في الدين هتتربى ازاي وهتوصل لربنا سبحانه وتعالى ازاي من غير تربية؟ كنا بنتكلم عن عجب ربنا سبحانه وتعالى، وان العجب هو خروج الشيء عن نظائره، يعني حاجة ملهاش مثيل. فالوقت الحديث ده حديث نبوي وفي ألفاظ قدسية، يعني في ألفاظ الله هو اللي قالها سبحانه وتعالى، فهو أيضا حديث قدسي فيما يرويه النبي عن رب العزة سبحانه وتعالى. فالحديث القدسي ده تخيل بقى ربنا الوقت بيتكلم عن نموذجين عند ربنا ما لهمش مثيل، قمة التميز الكوني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا عز وجل من رجلين، رجل فار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه، صار ثورة في منتصف الليل. أعظم ثورة في الحياة، لو قدرت تنتصر في الثورة دي أنت هتنجح في حاجات كتير أو في حياتك، لو قدرت تقيم هذه الثورة لله سبحانه وتعالى. رجل صار، شوف لفظ النبي عليه الصلاة والسلام عن ده، مش قايم يقوم الليل، مش رجل قام الليل، مش رجل قام يصلي ركعتين، مش رجل اجتهد في العبادة في رمضان، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيصور القوة في العبادة بالثورة. رجل ثار، لأن فعلا القوة في العبادة عايزة ثورة. أنت نايم وكلنا خملانين وكسلانين والدنيا شغلانة والعروق والعوارض والظروف، احنا مخطوفين فتخطفوا الطير، احنا مختطفين من الله سبحانه وتعالى، قلبك مخطوف، الف حاجة مقطعة قلبك بينها من ربنا سبحانه وتعالى. فانك انت ترجع لربنا تاني ما تعتقدش ان الرجعة بتبقى سهلة، لازم شوية رجولة، لازم شوية مرجلة، لازم شوية مجدعة عشان تبدأ تستعد لرمضان في رجب وشعبان. وخلاص كل سنة انت طيب، نص رجب راح، يعني بيننا وبين رمضان 45 يوم النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى، ربنا أذن هعلن عن مبادرة في 40 باقين على الصفحة بإذن الله سبحانه وتعالى، مبادرة بنائية للي عايزين يستعدوا لرمضان في 40 يوم الجايين. اللي عايز يدخل على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة إن شاء الله إن ربنا أذن بإذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم، يعني الساعة 2:30-3 كده إن شاء الله هعلن عن مبادرة في 40 باقين. ادخل لما تلاقي مبادرة، لما تلاقي معهد علمي، لما تلاقي حاجة منهجية اشترك، ابني نفسك، وما تلاقي صحبة عملية، وما تلاقي بيئة إيمان ادخل في أي حاجة علمية أو عملية ربنا يبنيك بيها بالمعقول طبعا وبالتوازن، بجانب دنيتك وبجانب بنائك الدنيوي وبجانب مصلحتك وشغلك ودراستك ومذاكرتك ودراستك العليا. خليك إنسان إيجابي، خليك إنسان يعني تاخد النشان بتاع عجب ربنا، بتاع إنسان متميز متميز. وتميزك الديني هو اللي يخليك متميز دنيوي، لأن تميزك الديني هو اللي هيرجع لك الأمانة تاني، هو اللي يخليك إنسان أمين تاني. نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، وفي قراءة في جذر قلوب الرجال، في الجدر عشان تغذي شجرة الإيمان في القلب من الجذور نزلت الأمانة. الأمانة هي تحمل المسؤولية، على قول من قولين للعلماء في هذه اللفظة تحمل المسؤولية، لك تبقى راجل ان يبقى عندك استعداد لتحمل المسؤولية. فالدين هيرجع لك الأمان، هيخليك أمين، هتفاجأ انك بقيت أمين مع مراتك، بقيت أمين مع أولادك، بقيت أمين في ركوعك وسجودك، بقيت أمين في شغلك الدنيوي، ما بقيتش غيبة، ما بقيتش عندك غيبوبة دنيوية، لا انت عندك همة ولا انت عندك طموح ولا انت عندك جدية ولا انت عندك أمانة في شغلك. تلاقي ناس كتير من الملتزمين أخيب ناس في شغلها، وأكتر وفي الآخر أكتر واحد ياخد المرتب بتاعه. طب يا ابني ليه؟ يعني انت عارف انت كده انت بتحطم في صورة الدين وفي صورة نفسك انت كمان، وتلاقي طب ما انتش امين ليه؟ ما انتش شاطر ليه؟ مش هقول لك يا عم خليك الاول في دراستك ولا اشطر واحد في شغلك ولا انا مش هقول لك كده، خلاص هي ارزاق، التفوق والنبوغ الدنيا والديني ارزاق، ولكن انت وطبعا وهبي وكسبي لازم تتعب وتوصل يعني باذن الله. ولكن انا بقول لك ما تبقاش شاذ يا ابني، ما تبقاش خاين، ما تبقاش طالب خيبان، ما تبقاش الطالب يعني استغفر الله العظيم اللي بيروح كل يوم خميس يسهر في في في, في بار يشرب خمر، طب بيقطع الكتب بالمذاكره، وانت يا بتاع الدين وبتاع صلاه الفجر خيبه، ما انتش قادر تقعد لك ساعتين على مكتب وتقول ما اناش قادر يا ابني. انت بتشوه ملامح مستقبلك وانت ما انتش واخد بالك. اللي قادر يقعد على المكتب في المذاكره قاعد يقعد، قادر يقعد على المكتب في حفظ القران، قادر يقعد على المكتب في طلب العلم، الراجل راجل والجد جد، والخمل حلوة خمة حلوة. فاشتغل على خمتك والزم نفسك وخليك إنسان قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه. ثار عن وطائه ولحافه، دي ثورة على الراحة، منطقة الراحة في الحياة، وطائه الفرشة الجميلة بتاعته بقى في الشتاء، واللحافة واللحاف واللحاف ايه لا يسألون الناس ايه الحافة، وايه الفرق بين اللحاف والغطا. اللحاف هو اللي انت بتلتحف بيه، يعني ايه بتلتحف بيه؟ الالحاف هو التغطية الكاملة، التغطية الكاملة يعني واحد ايه عايز يتغطى كله يبقى كده متكلف تحت البطانية كده. عشان كده لا يسألون الناس الحافة، هو لما احترف على ثغر من ثغور الدين، اية الذين احصروا في سبيل الله، واحد واقف على ثغر من ثغور الدعوة الى الله، فهو مش عايز يغطي كل احتياجات حياته، ومش يعني ايه انا عايز اكفى في حياتي. لا يسألون الناس الحافة، رجل ثار عن وطائه ولحافه، يبقى الراحة، يبقى اول خطوة من خطوات نجاحك في الحياة هي الثورة على الراحة. طول ما انت عايش في راحة وعايش في منطقة راحة وعايش في الاريح ليك، انت مش تعمل حاجة، انت هتفضل مكانك زي ما انت. لازم تبقى عندك المفهوم، ولازم تفهم ان ده متعلق بالمفهوم اللي احنا كنا بنتكلم فيه، الامانة، ان الدين بيعلمك الامانة. احيانا الامانه ضد راحتك، انك تبقى امين، انك تبقى متحمل مسؤوليه. الدعوه الى الله امانه، انك تشوف ربنا بيعصى وتسكت دي قله امانه، دي خيانه. انك انت ما تطلبش علم دي قله امانه، لانك هتتكلم في الدين ازاي وانت جاهل، هتتكلم في الدين ازاي وانت ما انتش عارف، هتتكلم في الدين وتبدع وتوصل رساله الدين بحق وتبين روعه الدين ازاي وانت ما انتش قاري وانت ما انتش مذاكر. فدي امانه، طلب العلم امانه، حفظ القران امانه، عشان تقدر تصلي وانت قادر تخشع في صلاتك وانت مش مركز غير في المعاني اللي ربنا منزلها من فوق سبع سماوات. الوضوء في عز الليل أمانة، أوراد العبادة بتاعتك أمانة، انك تلتزم بيها وتنتظم عليها. الدين كله أمانة، يعني بر الوالدين أمانة، كل دي أمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها ليه؟ لأن تحمل المسؤولية صعب قوي، والمسؤولية بتاعت أهل الدين اللي عايزين فعلا يبقوا أأمن الناس في الدين ماشي حاجة سهلة، ماشي حاجة بسيطة. فإنك انت تبقى إنسان أمين، مين اللي هيخليك أمين في دراستك؟ مين اللي هيخليك أمين في مذاكرتك؟ مين اللي هيخليك أمين في شغلك؟ الدين. فلما هتتدين بحق وحقيقي، مش تدين شكلي، مش تدين مشاعري، مش تدين انفعالي، لما تبقى فعلا مؤمن من جواك، لما هتعرف ربنا معرفة حقيقية من جواك، لما فعلا هتقبل على الله اقبال حقيقي مش شوية حماسيات ولا حصل لك ابتلاء فجاي الجامع عشان ايه يا رب فك الابتلاء بقى عني وبعد كده تخلع تاني، ولا مثلا جاي الجامع لان في امتحانات الايام دي فانت محتاج ربنا فانا جاي عشان محتاج ربنا. لا، لما تيجي ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى، لما تيجي بجد ساعتها الدين هيعلمك الأمانة، الدين هيأهلك. انت رجعت التوكيل، التوكيل هيأهلك صح بقى وترجع للدنيا انت انسان صالح في دينك وفي دنيتك، انسان امين. زي ما كان الشافعي كده رحمه الله بيقول: اضاع المسلمون نصف العلم حينما اضاع الطب. كان كل الدكاترة ايام الامام الشافعي في القرن الثالث والرابع الهجري كان كل الدكاترة يهود ونصارى، فالامام الشافعي الناس دخلت الجامع فهم متوقعين بقى يقولهم يقعدوا جنبي هنا، يقعدوا جنبي بقى اطلبوا الفقه بقى، وتقعدوا جنبي بقى اعرفوا اصول المذهب الشافعي، وقعدوا جنبي بقى خدوا بقى كتاب الام بقى وكتاب الرساله، وقعدوا جنبي. فوجئ ان هو بيقول لا، مش كل هيقعد جنبي، في ناس منكم ضيعوا نص العلم، نص العلم اهو ونص الدين اهو والعلم الشرع اهو، فين بناء الدنيا بالدين؟ فين الناس اللي هتزاحم اهل الباطل واهل الضلال في ان هي اللي هتعمر الدنيا وهي اللي هتقيم الدنيا بس على اساس شرعي بقى مش على اساس مخالف لدين الله؟ فدي امانه، كل دي امانه وكل ده مفهوم امانه، وهو ده اللي قبل السماوات والارض والجبال انها تشيل المسؤوليه بتاعته وحملها الانسان. وانت لما حملتها انت ما حملتهاش وانت مؤهل قوي قوي لحملها، يعني انه كان ظلوما جهولا. انت جواك مشاكل وجواك عيوب، فانت عندك تحديين: تحدي انك تصلح الظلم والجهل اللي جواك وترفع الظلم والجهل بالعلم الشرعي والدين والتربية، وتحدي انك تبقى انسان امين بعد كده وتشيل امانة الدين وامانة نصر الدين الله في الارض وامانة البلاغ عن الله في الارض وامانة ان تكون كلمة الله هي العليا وامانة انك تضحي بنفسك عشان دعوة ربنا في الحياة. فالدين مش لعبة يا جماعة، ورضا الله وانك تكون من اهل الله وخاصته مش حاجة لعبة. رجل ثار عن وطائه ولحافه، دي اول ثورة في حياتك مش هتنجح غير بيها، الثورة على الراحة والثورة على منطقة الراحة والثورة على ان انا نام وارتاح يأتيك النجاح. لا، النعيم لا يدرك بالنعيم، والمؤمن اذا ارتاح غفل من بين اهله وحبه. دي الثورة التانية اللي انت لازم تقوم بها في حياتك. احيانا انت مضطر تدوس على مشاعر في حياتك عشان تطلع لقدام. من بين اهله وحبه، ده مراته وولاده ونايم وسط حبايبه، نايم وسط الناس اللي هو يعني بيتونس بصوت النفس بتاعتها، ولكن هو قام وسابهم وساب المكان عشان يقوم يتوضى في عز البرد عشان يصلي لله سبحانه وتعالى، قادر انه ينفصل ساعة ما بتكون المصلحة ان ياخد قرار ان يبقى لوحده في اللحظة دي، قادر انه ينفصل، مش عبد لاصحابه، مش عبد لشلته. انا ورايا الوقت عبادة، انا ورايا الوقت خورد، مش قصة بقى ان انا يعني زي الراجل اللي عمر بن الخطاب ماشي في السوق رايح فين رايح يجيب لحم، ليه اشتهيها؟ بعد كده مره تانية معدي رايح فين رايح يجيب لحم، ليه اشتهيها؟ فقال له عمر: او كلما اشتهيت اشتريت. هو انت ماشي ورا نفسيتك؟ يعني عايزه ماشي، عايزه ماشي، عايزه ماشي، في اوقات هتقول لا لا. ليه؟ لان المصلحه هنا انك تقول لا مش غلاسه، المصلحه انك انت تقول لا. من بين اهله وحبه، احيانا انت لازم تقف مع نفسك، مش كل لحظه اصحابك عايزينك تخرج معهم فيها او عايزين اصحابك المتدينين يا عم اصحابك حلو، مش كل لحظه هينفع انك تخرج معهم فيها. انا دلوقتي عندي ورد، انا الليله دي عندي مذاكره، انا عندي امتحانات، لازم تبقى فاهم مصلحتك وفاهم ازاي تتوازن ما بين الحياه الاجتماعيه وما بين الجديه والانتاج والانجاز في حياتك. لا تبقى كائن اجتماعي ميت العزيمة في الإنتاج والإنجاز والمذاكرة والعبادة وطلب العلم وحفظ القرآن، ولا تبقى كائن انعزالي أنا قاعد على المكتب ومليش دعوة بالناس ووقتي مش هضيعه مع الناس. لا، تبقى إنسان متوازن زي الطيارة الموزونة ما بين الجناحين كده، إنسان متوازن في حياتك، جد هنا وجد هنا، بتؤدي هنا وبتؤدي هنا. رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه، فيقول الله عز وجل: أي ملائكتي يا سلام. الراجل تحت تعبان جدا وقاعد يقاوم في مشاعره العاطفية وونسه النفسي، وقاعد يقاوم في راحته الجسدية، قاعد في معارك بقى، قاعد في ثورتين صعبين جدا. ولو شاف المنظر اللي بيحصل من فوق 7 سنوات لذاب قلبه، لو شاف بقى قبول ربنا للمنظر ده، لو شاف حب ربنا للمنظر ده، لو شاف فرح الله بالمنظر ده لذاب قلبه. أحيانا بتتعب وانت ما انتش عارف قد ايه ربنا راضي عنك في اللحظة اللي انت تعبان فيها ده، انت ما انتش عارف انت بتقرب من ربنا قد ايه، ما انتش عارف ربنا بيصدق ما تفعل، بيعتبرك في بتقترب من الصدقية بما تفعل قد ايه. انت مش حاسس انت بتتعب عشان ربنا. عجيب الله. حاجات ده يا جماعة ما تستقلوهاش. انك انت تحافظ على اوراد عبادتك, انك انت من الوقت تبدا تستعد لرمضان فارع الوطاء ولحافه. ليه ده في رمضان جاي يا اخوانا, رجب وشعبان شهرين استعداد. انك انت في رمضان تجتهد انك تعتكف في العشر الاواخر من رمضان. ما تستقلش الحاجات دي عند ربنا. انت مش عارف لحظات المجاهده بتاعتك في العباده دي اعظم لحظات في حياتك عند الله. عشان كده النص الثاني من الحديث فيقول الله يا ملائكتي انظروا الى عبدي فار عن وطائه ولحافه من بين اهلي واحبه. ده ربنا بيحكي لهم المشهد كامل ده. كل حركه انت عملتها بمرأة ومسمع من الله, كل حركه انت عملتها فار عن وطائه الفرشه اللي تحتك ولحافه اللي فوق. طب طبيعي ان النبي بيوصف لان ده المنظر, والنبي بيوصف لك ال- ال- ال- التشبيه بتعييش بيعيشك. ده كان تحته بطانيه مش نايم كده, نايم على دفا وفوقه بطانية والبطانية اللي فوق الحاف مغطية حلوة قوي, يعني معناه ان البرد بيتكتك بقى ان هو متلج, فمعناه ان هو بقى مش طايق ان صابع رجل صغير يظهر حتى من تحت البرد. النبي بيعيشك من بين اهله وحبه. ده كان نايم في اللحظة دي وسط ولاده وسط اهله وسط حبايبه ووسط مش عارف ايه والدنيا ده. النبي عصام بيوصف لك بقى. انما الحاجة العجيبة ان ربنا من فوق سبع سماوات بيوصف للملائكة المشهد بتفاصيل تفاصيله وبيقولهم انظروا بص كده وقلب بصرك في المنظر اللي بيحصل ده. انظروا دي كلمة كبيرة قوي. انظروا الى عبدي ثار عن بتفاصيل الحالة النفسية ليك وانت قايم ربنا بيوصفها له ثار عن وطائه ولحافي من بين اهله وحبه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. نفسه في الجنة ونفسه في عطاءات ربنا وإحسان ربنا وبر ربنا ليه دنيا وآخرة, وخايف من عذاب القبر وخايف من سوء الخاتمة وخايف من النار وخايف من أهوال القيامة وخايف من عقوبات المعاصي في الدنيا وخايف من الوقوع من على الصراط في جهنم وخايف من بين أهلي رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ورجل كان في جيش. الرجل التاني ده بقى مجاهد, الاولاني عابد التاني مجاهد. طب الاولاني عابد جه قبل المجاهد ليه؟ لان العبادة هي اللي هتأهلك للجهاد, العبادة هي اللي هتخليك راجل. فانت الوقت لما نيجي في رجب وشعبان ونجتهد في العبادة ونيجي وتبدأ تجتهد في الصيام وتبدأ بقى تجتهد في علاقتك بكتاب الله بالقرآن وتيجي في رمضان تجتهد في الصيام والقيام والاعتكاف, انت بتأهل نفسك انك تبقى راجل في الحياة, انك انت تبقى ليك قيمة. فالتربية هي اللي بتخليك بعد كده ليك قيمة, والعبادة من اعظم الحاجات اللي ربنا بيربيك بيها سبحانه وتعالى. فلما تشوف المنظر اللي فوق والمنظر اللي تحت, المنظر اللي تحت واحد بيجاهد نفسه وواحد تعبان وواحد جاي على نفسه جدا, والمنظر اللي فوق الله سبحانه وتعالى يقول للملأ الاعلى انظروا الى عبدي, انظروا الى عبدي. الرجل الثاني يا جماعة كان في جيش فهزموا, اتهزم الجيش خلاص, فعلم ما له في الرجوع وما عليه في الفرار. لو انا هربت طب انا هقول له ربنا ايه؟ يعني ما عليه في الفرار مش لازم ان الفرار هنا حرام في اللحظة دي, ما ممكن متحيزا الى فئة متحرف للقتال او متحيز الى فئة. هو هنا هقابل ربنا اقول له ربنا ايه؟ انا اهرب واسيب الجنة؟ انا رب وما له في الرجوع, انا يا رب بضحي بنفسي عشانك. في رواية تانية للنبي عليه السلام فهزموا واقبل بصدره, كله بيجري وراء وهو بيطلع لقدام. انت متخيل المنظر ده؟ ان كل الناس الوقت مشغولة بدنيتها وانت مشغول بدينك, ان كله مهزوم دينيا, مهزوم قدام شهوته, مهزوم قدام الشيطان, مهزوم قدام متطلبات الحياة, مهزوم قدام الضغوط النفسية والمالية والاجتماعية والاقتصادية اللي احنا عدنا عايشين فيها, كله مهزوم وبيجري لا ينوي على شيء, وانت اقبل بصدري وانت مقبل على الله وانت بتجري على ربنا وانت ضد الطيار وانت في الاتجاه المعاكس. ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى, عشان ربنا. فهزمه واقبل بصدري. دي رواية فالرواية اللي انا فيه بقولها بقى الوقتي, فعلم ما عليه من الفرار وما له من الرجوع, فأقبل رجع تاني حتى أهريق دمه, رجع تاني لحد ما نال الشهادة. طب هو الراجل ده رجع يعمل ايه عشان يغير موازين المعركة؟ عشان الهزيمه تتبقى لها بنصر، عمرها ما تتبقى لها بنصر، هي خلاص خلصانه. هو بالمقاييس العقليه كلها اللي الراجل ده بيعمله كلام غير عقلاني خالص، انما بمقاييس العلاقه الخاصه القلبيه بينك وبين الله، انك انت انا رب والله ما قادر اسكت، زي مؤمن قال فرعون كده. يعني طب هو كان الحكمه انه يسكت ولا الحكمه انه كان يتكلم؟ طب وقعد وسط ملأ فرعون وقعد قدام فرعون وما فيش حد من الناس دي هيتاثر بكلامه مثلا، يعني لو واحده سأل هو مش قادر اسكت، انا الايمان جواه بقى عامل زي حله الضغط اللي مقفول عليها غطاء، مش قادر اسكت، مش قادر، انا بشوف ربنا بيعصى بتكلم عن الدعوه لاني مش قادر اسكت، لاني مش قادر اشوف ربنا بيعصى، مش قادر مش قادر، ما اقبلش على الله، انا مدفوع الى الله والى العلم والى التربيه والى بيئه الايمان بعاطفه قهريه، انا يا رب ما فيش معنى لحياتي من غيرك اصلا. فهزموا واقبل بصدره، فاقبل حتى اهريق دمه، فقال الله اي ملائكتي انظروا الى عبدي، انظروا الى عبدي اقبل بصدره حتى اهريق دمه رغبه فيما عندي وشفقة مما عندي. مشهدين تحت في ناس مش واخده بالهم منهم، الرجل اللي رجع لوحده ده ولا حد خد باله منه ولا حد صوره ولا حد اهتم بيه اصلا ولا حد عمل له مقطع في اللحظة اللي هو رجع فيها ديت ولا حد اصلا كان دريبه عشان يقول اللهم بارك، ده في واحد مات يا جماعة واتفرج، هو الرجل ده رجع عشان ربنا بس، ما بيراقبش غير ربنا ومش عايش بقلبه غير مع ربنا، والتاني ده واحد محدش داري بيه، مراته اللي جنبه مش داري بيه اصلا، اولاده اللي نايمين مش داريين بيه اصلا، حاش داري بيه، هو ربنا وبس. الناس دي عاشت مع ربنا وبس وكانت قلوبها مع ربنا وبس، وربنا لم يغمطها اي شيء، فلا يخاف ظلما ولا هضما، مش هيتهضم لك اي حق عند ربنا، مش هتظلم مثقال ذره من حسنه ومن عمل خير انت عملته. ربنا لما بيوصف للملائكه من فوق سبع سماوات بيوصف لهم تفاصيل التفاصيل بالحاله النفسيه بالغطاء اللي تحتك بالغطاء اللي فوقك ده ربنا مش ما في وما كان ربك نسيا، ربنا مش هينسى لك حاجه حلوه انت عملتها معاه ابدا. الرجوله في الدين يا جماعه، بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لان احنا الوقت محتاجين ثوره، ثوره قبل رمضان، محتاجين ان احنا ندرك الوقت واحنا داخلين على رمضان، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، نظام المواسم الشرعية ده اللي هيقومك في الدين وده اللي هيقوم حياتك، ده العمود الفقري، ذلك الدين القيم، ده الدين اللي هيقومك وهيقوم حياتك. عايز تفضل قائم بأمر الله طول السنة، خد بالك من القضية بتاعت المواسم ده، إيه منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، تعظيم الأشهر الحرم اللي هي رجب، احنا الوقت في شهر حرام، شهر حرام يعني انت الوقت كأنك عايش جوه الكعبة كده، يعني انت الوقت انت عايش في الحرم المكي، ما تعتبرش نفسك عايش في بيتك الوقت، انت في حرم زماني، زي ما الكعبة حرم مكاني انت في حرم زماني، انت الوقت عايش في حرم الملك سبحانه وتعالى. فتخيل بقى واحد في الكعبة وقاعد يتفرج على مذيعة متبرجة وقاعدة تتكلم عن مش عارف ايه، لا انا مش الوقت بقى، مش الوقت فرمل بقى، لان ده ما ينفعش. فرجب ربنا بعته لنا والاشهر الحرم ربنا بعته لنا عشان نعرف ان كلمه حرام دي بتودي في 60 داهيه، فنقف ونفرمل ونعظم حرمات الله سبحانه وتعالى. فربنا بيقول بعدها ذلك الدين القيم، اللي هيعظم شعائر الله واللي هيعظم حرمات الله واللي هيعظم المواسم التعبديه، ده اللي هيقف، اللي هيقف على حيله طول السنه. احنا الوقت داخلين على رمضان يا جماعه، ورمضان ده من اعظم مواسم الشحن طول السنه، رمضان والاعتكاف في العشر الاواخر، وطبعا رمضان السنه دي بقى ظروف التوقيت جاي في ظروف دراسيه، فيعني اعتقد ان نصكم هيبقى عنده امتحانات في هذا الشهر، فانت محتاج تستعد كويس. ليه؟ لانك انت الوقت يعني كلنا بنمتحن، يعني مش انتوا بس اللي بتمتحنوا، كلنا في امتحانات، ومع المحبره الى المقبره، والمفروض ان الانسان اللي بيطلب علم بيفضل يطلب علم لاخر لحظه في حياته، فانا بامتحن زيكم بالظبط يعني. فايام الامتحانات انت بتبقى ما انتش قادر تعمل حاجه، انت مشغول من قبل ما تصحى، مش من ساعه ما تصحى لحد ما تنام، انت من قبل ما تصحى مشغول اصلا. طب انت هيجي عليك رمضان كده زي، انت من ضمن استعدادك لرمضان انك تذاكر من الوقت، من ضمن استعدادك لرمضان انك تمشي المذاكره جنب العباده من الوقت. ليه؟ عشان تبدا تبقى هنا جاهز وهنا جاهز، اما يجي رمضان تقدر توازن، تقدر حتى لو انت عندك امتحانات اخر السنه في رمضان ان يبقى عندك ساعتين في اليوم تعبد ربنا فيه، ان يبقى عندك ساعه في اليوم تعبد ربنا فيه. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ما هو الطالب ده زي اللي بيضربونه في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. طب نعمل يا رب بقى، انت قلت لنا علم ان ربك يعلم انك تقوم أدنى من ثلثي الليل، طيب يعني خلاص يا رب انت قلت يضربون في الارض، فاقرأوا ما تيسر منه. برضو اقرا، يعني مش معنى يضربون في الارض يبتغون من فضل الله انك انت مش هتقرا القران، انك مش هتقوم ليل، انك مش هتعبد، برضو هتقرا، بس هتقرا بقدر يتناسب مع ظروفك، وربنا بيعفو، ربنا اثبت عذرك. انما مش معناها ان اللي فاضي يقرا ويقوم ليل، واللي مش فاضي ووراه تجاره ولا وراه مذاكره ولا وراه امتحانات دراسات عليا وما يعبدش ربنا، ده هيعبد ربنا وده هيعبد ربنا، ولكن كل واحد على قدر الظروف بتاعته، وربنا مقدر ظروفك. والركعه بتاعتك ايام امتحاناتك ممكن ب100 ركعه من غيرك. هي القصه بقى هنا ايه؟ انك انت ان ربنا يعلم ان فعلا هو ده وسعك وهو ده طاقتك. عايزين نستعد استعداد حقيقي لرمضان، نستعد بايه لرمضان؟ نستعد ان احنا نسمع دروس عن رمضان من الوقت، نستعد ان احنا نسمع دروس عن رجب وشعبان من الوقت، تفهم فكر المرحله، لازم تفهم فكر المرحله اللي انت فيها، لازم تفهم ايه فكر رجب في الاسلام، ايه فكر شعبان في الاسلام، لازم تفهم الحاجات دي ولازم تسمع عشان ربنا سبحانه وتعالى ينورها لك. محتاج انك انت يعني هو ايه رمضان؟ رمضان هو قرآن وصيام، يبقى لازم تستعد دلوقتي بالصيام، صيام اثنين وخميس لازم تستعد من الصيام. يعني اللي ما عندوش مرض منع من الصيام، اللي ايه اصل انا بمتحن حبيبي، والله الموضوع ابسط مما تتخيل. هو انت مشكلة الصيام هذه الايام كلها يا جماعة هي ايه؟ الساعتين اللي بعد العصر بس. هو انت تلقائي انت بتبدا تاكل العصر اصلا؟ يعني النمط الجميل بتاعنا، نمط المجتمع الحلو بتاعنا اللي هو كل حاجه مقلوبه والنوم مقلوب والاكل مقلوب والحياه كلها مقلوبه، تلقائيا معظم الناس يعني انت من اول انت بتتغدى العصر خلاص يا عم. ما هو الفطار بتاعك لو انت بتفطر، يعني لو انت ماشي على النظام اللي ربنا خلقه وبتفطر، انت هتفطر قبل الفجر بس، هي قصه خلصانه. طيب والغدا؟ الغدا بدل ما انت بتتغدى بعد العصر بنص ساعة هتتغدى بعد العصر بساعتين بس، الموضوع بسيط والله يا جماعة. وبالليل هتشرب مية كل شوية عشان يبقى جسمك مروي كده، عروقك مروية وجسمك طول النهار ترويته حلوة، فانت فضله مني تلا صحيا زي الفل وتمام التمام وما عندكش اي مشكلة. هتيجي في رمضان عارف تذاكر في النهار، عارف تقوم الليل بالليل، مش بتفطر وتقوم نايم لانك ما انتش داري بنفسك، لا خلاص فيسيولوجيك جسمك اتغيرت. ابدا استعد بقى بالصيام، ابدا استرجل بقى في عبادة الصيام، ابدا تستعد بالقرآن، ابدا افتح المصحف بجد بقى، مش مهم انت تقرا دي، المهم انك انت اقرا. يعني اوتر يا عم بربع بالليل، بس عيش مع الربع كده، ادي لنفسك فرصه انك تعيش مع القرآن. ابدا بقى اسمع عن القران مبادره زي المبادره اللي قلت لكم هنعلن عنها النهارده باذن الله سبحانه وتعالى على الصفحه اللي هي فيها 40 باقين. ده برنامج استعداد بسيط، ازاي انك تسمع حاجات معينه تاهلك لرمضان، ازاي يبقى في جداول عباده بسيطه او تركيز كل اسبوع على عباده بسيطه، بحيث انك انت تدخل رمضان باذن الله وانت فيك شيء من الجاهزيه. ركز، دي اخطر مرحله في السنه، ذلك الدين القيم، دي الحاجات ودي المواسم اللي هتوقفك على رجليك وهتخليك قائم بأمر الله طول السنة. دي مواسم الشحن اللي من غيرها عزمتك هتنهار وإرادتك هتنهار، وهتلاقي نفسك ما عندكش عزيمة طول السنة على العبادة وعلى الانطلاق لله وعلى ترك المحرمات وعلى طلب العلم وعلى حفظ القرآن. دي فترة انك بتحط قلبك في الشاحن عشان طول السنة قلبك يشتغل بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يسددكم وينفع بيكم ويشرح صدوركم ويوفاكم. انا اسف يا جماعه ان انا احيانا بضطر ان انا ابقى مش موجود، بيبقى فعلا والله غصب عني. انا الاسبوع اللي فات كان عندي امتحان، الاسبوع اللي فات كان عندي ايه؟ كان عندي امتحانات وانا لسه في الامتحانات وعندي امتحان بعد شويه، بس يعني ما قدرتش بقى اني ابقى خمسين ورا بعض يعني. والله الجامع، والله هو اللي باذن الله يعني ببركه الله تبارك اسمك، اسم ربنا بركه. لما بنذكر الله سبحانه وتعالى وبنود من ذكر الله، الله بيملا حياتنا بركه. اجمل الكلمات اللي بحبها في الدين تبارك اسمك، تبارك اسم ربك. يعني اسم ربنا لما بيجي في قلبك ولسانك، ولما ذكر الله بيملى حياتك، ولما بتعيش مع الذكر المطلق ربنا بيملى حياتك بالبركة. فاحنا عايشين في بركة ربنا وفي بركة ذكر ربنا سبحانه وتعالى. فلما غيب يا جماعة اعرفوا ان انا بغيب لعذر قهري، يعني المرة اللي فاتت فعلا كان غصب عني وكانت امتحانات وكان حاجات يعني موضوع الامتحانات، فإنما أنا يعني فعلا ما أقبلش أبدا إن أنا أبقى عارف إن في حد منكم جاي من بلد تانية أو جاي من مركز تاني أو جاي من مكان بعيد في بيته وجاي عشان عايز يسمع عن ربنا وجاي، وأنا أتأخر عن هذا الأمر أبدا. يعني أنا شغال عندكم، أنا بقبض من ربنا كرم ربنا في حياتي بسبب كنته. فمن الأمانة إن الواحد يحترم الاستعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى استعمله له. فأنا بس فهمكم إن أنا إيه لما ما تلاقينيش مرة أعرف إن غصب عني خالص يعني في هذه المرة. وإن كان دي إن شاء الله تبقى حاجات قليلة جدا ونادرة بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا، اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا ونعوذ بك من شر أنفسنا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ونستجير بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم أرضنا وارض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.